والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآيات الكريمة من سورة قاف، يقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. في هذه الآيات الاستدلال على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن القادر على هذه الأشياء المتمكن منها قادر على البعث الذي أنكره الكفار. أفعينا بالخلق الأول، يعني لم نعجز، ما عجزنا عن الخلق الأول وما أعيانا، فالخلق الثاني والإحياء بعد الإماتة أيسر وأسهل من أول الخلق. ثم قال جل وعلا مدللا على كمال قدرته وإحاطته بكل شيء: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان، وهذا محل اعتراف من الكفار بأن الله جل وعلا هو الخالق، والمراد بالإنسان هنا الجنس، يعني كل الناس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أحاط جل وعلا علما بما في ضمير الإنسان قبل أن يتحدث وقبل أن يتكلم وقبل أن يسر لأحد. ونعلم ما توسوس به نفسه، والوسوسة الأصل فيها أنها هي الصوت الخفي، كما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت ممدوحته. فالأصل أن الوسوسة والوسواس الكلام والصوت الخفي، ثم استعمل في كل ما خفي من حديث النفس وإن لم يكن فيه كلام. ومن وسوسة الشيطان إلقاء الشيطان في نفس العبد وما يفكر به المرء من خير أو شر، فقد يفكر المرء بشر ثم يعدل عن ذلك، فهذا لا يخلو. إن عدل عن هذا الشر الذي فكر به خوفا من الله جل وعلا فالله جل وعلا يكتب له ذلك حسنة، وإن ترك هذا الشر الذي فكر فيه ولم يعزم عليه لعجز أو لعدم تيسره أو لخوفه أو لغير ذلك فالله جل وعلا لا يؤاخذه به. عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإن عمل أخذ وإن لم يعمل ولم يتكلم وإنما هو حديث نفس فكر في الوقوع في حرام لكنه توقف، إن توقف خوفا من الله جل وعلا فالله جل وعلا يكتب له ذلك حسنة كاملة، لأن خوفه من الله جل وعلا حسنة له. أما إن عدل عن ذلك لعدم تيسره أو لخوفه من الناس أو لسبب من الأسباب الأخرى فالله جل وعلا يعفو عنه ولا يؤاخذه به ما لم يعمل أو يتكلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الواو هنا واو الحال، وجملة نعلم ما توسوس به نفسه حال، والحال أننا نعلم كل ما وسوست به نفسه سواء نفذ أو لم ينفذ، تكلم أو لم يتكلم، عدل عما وسوست نفسه به أو لم يعدل، فالله جل وعلا يعلم ذلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هما العرقان في جانبي العنق، وهما خيطان حبلان عرقان على اليمين وعلى الشمال، ويقال إنهما متصلان بالقلب، إذا قطعا مات الإنسان، فهما حبل الوريد وحبل الوريد الواحد، وما يتصل بالقلب طرفه الذي يتصل بالقلب يقال له الوتين، كما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، نياط القلب أهلكناه. وفي الظهر هو متصل، هو بإذن الله عام في جميع الجسد وهو يغذي الجسد كله، وهو يسمى النهر الذي يغذي الجسد كله، فما كان فوق يقال له الوريد، وما كان متصل بالقلب يقال له الوتين، وما كان متصل بالظهر يقال له الأبهر، وما كان متصل بالذراع والفخذ يقال له الأكحل، وفي الخنصر يقال له الأسيلم المتصل بالأصابع، فهو يغذي البدن وله شعب تنطلق منه إلى جميع الجسد بإذن الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قد يقول قائل هل هناك شيء أقرب من الشيء لنفسه؟ يقال نعم، لأن بعض أجزاء جسم الإنسان تحجب بعضا، فمثلا البشرة الظاهرة محجوبة بالجلد، وما تحت الجلد يحجبه ما تحته إلى أن يصل إلى الجوف، والله جل وعلا لا يحجبه شيء عن بدن الإنسان وعن قربه منه تعالى وتقدس. ونحن أقرب إليه، قال بعض المفسرين رحمهم الله منهم ابن كثير، أقرب إليه بجندنا بالملائكة، لأن الملائكة حافظة للإنسان، وكما سيأتي على اليمين وعن الشمال قعيد، فهو أقرب إليه بجنده الذين هم الملائكة. وقيل أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه بعلمنا، لأن الله جل وعلا عالم بحال العبد، وهو قريب من العبد بعلمه، وقربه جل وعلا بعلمه ثابت مع علوه جل وعلا في العلو، فهو جل وعلا مستو على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، وهو مع العباد. والمعية نوعان: معية اطلاع وإحاطة، وهذه بكل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإحاطة توفيق ومعية توفيق وسداد وإرشاد وإلهام وحفظ وعناية، وهذه خاصة بالمؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال في تفسير الخازن: الوريد الذي يجري فيه الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن، وهو بين الحلق والعلباوين. وقال الزمخشري: إنهما وريدان يكتنفان بصفحتي العنق، متصلان بالوتين، يردان من الرأس إليه، من الرأس إلى القلب. قال أبو السعود: وهو عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات صاحبه. وقيل المعنى: نحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه، ويجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الله من ابن آدم 4 منازل هو أقرب إليه من حبل الوريد، كما في هذه الآية، وهو يحول بين المرء وقلبه، كما في سورة الأنفال، وهو آخذ بناصية كل دابة، وهو معهم أينما كانوا. وقال أبو سعيد في حبل الوريد: هو عروق العنق، وعنه هو نياط القلب. قال القشيري في هذه الآية: هيبة وفزع وخوف لقوم، وروح وأنس وسكون قلب لقوم، ذكره الخطيب. هي فيها وعيد شديد وزجر للكفار، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله جل وعلا قريب منك، مطلع عليك، محيط بك، لا تخفى عليه خافية من فعلك. وفيها إيناس وإدخال سرور على المؤمن: اعلم أن ما تأتي من الأعمال الصالحة وما تترك من الأعمال السيئة، كل هذا باطلاع من الله جل وعلا، يثيبك على فعل الخير ويثيبك على ترك الشر والبعد عنه. فالآية تجمع بين إدخال السرور والفرح والاستبشار على المؤمن، وتخويف وزجر وتحذير الكافر من التمادي في كفره وضلاله. يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه، وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. هذه نعمة من الله جل وعلا، وعفو وتجاوز، لأن المرء قد يفكر في معصية، في جريمة، في أمر من الأمور ثم يتراجع، فالله جل وعلا لا يؤاخذه في تفكيره هذا ما دام أنه لم يعمل، فإن عمل السوء أخذ به، وإن ترك السوء مخافة الله جل وعلا كتبت له حسنة، وإن ترك السوء عجزا وعدم قدرة فالله جل وعلا لا يؤاخذه ولا يكتب عليه سيئة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. يقول ملائكته ابن كثير رحمه الله، نعم، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما ولا شك أن الله جل وعلا منزه عن الحلول والاتحاد بالخلق، فهو جل وعلا بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، والعرش وسقف المخلوقات، فوقه الخالق جل وعلا، وليس فوق العرش مخلوق، والله جل وعلا غني عن الخلق، والخلق كلهم فقراء إليه. وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ونحن أقرب إليه. ونحن تصح أن تكون للمتكلم المعظم نفسه، والله جل وعلا هو المستحق للتعظيم المطلق، نعم، كما قال في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا في المحتضر الذي حضرته الوفاة. ونحن أقرب إليه يعني بالملائكة، الملائكة عنده حوله باسطوا أيديهم، نعم، يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك، لأن الله جل وعلا أقدرهم على ذلك، فهم كما قال الله وكما سيأتينا على اليمين وعن الشمال قعيد. نعم. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الشيطان يقرب من ابن آدم والملائكة تقرب من ابن آدم، وإذا أراد الله جل وعلا بابن آدم خيرا جعله ينصاع مع الملائكة ومع إيحاء الملائكة وتوجيه الملائكة فيعمل الخير، وإذا أراد الله جل وعلا بعبده الشر والعياذ بالله انصاع إلى وسوسة الشيطان واستجاب له، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى هاهنا: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي مترصد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ ظرف، والعامل فيها إما فعل مقدر قبلها، اذكر إذ يتلقى المتلقيان، أو العامل فيها ما في معنى القرب في قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والمعنى أنه أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان، حين بمعنى إذ، يتلقى لأنها كلها ظرف، أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان، والمتلقيان هما الملكان، ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، والملك الذي على الشمال يكتب السيئات. وورد أن الملك الذي على اليمين عليه الصلاة والسلام مؤمر على الملك الذي على الشمال، فكاتب الحسنات يكتب من حين ما يفعل أو يهم المرء بحسنة، وكاتب السيئات لا يكتب حتى يأذن له ويأمره الملك الذي على اليمين، لأنه ربما استغفر وتاب وندم فلا يكتب عليه شيء. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فكل واحد منهم قعيد يعني قاعد، وكلمة قعيد تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، فعيل بمعنى فاعل تطلق على المجموعة، فيقال الملكان قعيد عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين وعن الشمال. وقيل إن قعيد أثبتت في الأخير للدلالة على حذفها في الأول، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذفت قعيد الأولى لدلالة الأخيرة عليها، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يتكلم المرء من كلام أيا كان نوعه إلا عليه رقيب مراقب يرقب عمله. عتيد بمعنى حافظ، يراقب ويحفظ، لا يراقب ويهمل، رقيب عتيد يسجل. وقد ورد عن أئمة السلف رحمة الله عليهم في هذا أقوال، منهم من قال إنما يكتبان ما ترتب عليه ثواب أو عقاب، وقال آخرون بل يكتبان كل شيء، كل ما يخرج من المرء من كلام يكتبانه، جد أو هزل، حسن أو قبيح، مباح أو محرم، كله مكتوب. ثم تستمر الكتابة إلى يوم الخميس، ترفع هذه الكتابة فيثبت ما يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب، ويلغى ما سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الخميس قال هما والاثنين، قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، تعرض الأعمال فيثبت ما للعبد فيه خير وما عليه فيه شر، جنت نفسه عليه وتكلم بذلك، وما كان لا خير ولا شر فيه عن الكلام المباح الذي لا يترتب عليه شيء فإنه يلغى ويمحى. عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مترصد، ما يلفظ أي ابن آدم من قول أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتادة رحمهما الله، أو إن كل شيء يكتب حسن أو قبيح مباح أو محرم، نعم. أو إنما يكتب ما في هذا الذي يدل عليه لفظ الآية أو إنما لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من قول أي قول كائن، وإذا كان هذا في القول فهو في الفعل أولى. نعم. أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، فعلى قولين، وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخرج الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يعني يتكلم بالكلمة الطيبة، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة أو تحذير أو توجيه أو دعوة إلى الحق ونحو ذلك، محتسبا الأجر من الله جل وعلا، لكن لا يظن أن يصل بها إلى هذه الدرجة، يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه، يعني يستمر رضا الله جل وعلا عنه فلا يسخط عليه. نعم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكذلك قد يتكلم المرء بكلمة استهزاء أو سخرية أو كذب أو تحريض على انتقام أو تثبيط عن فعل خير أو نحو ذلك، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، أو يتكلم بها من باب إضحاك الحاضرين أو لينال إعجابهم ونحو ذلك، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه والعياذ بالله، يحبط عمله ويخسر دنياه وآخرته بهذه الكلمة القبيحة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما دله على أبواب الخير كلها، قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده الألسن ما تتكلم به. فالمرء قد يتكلم بكلمة يظنها بسيطة أو سهلة فيسخط الله جل وعلا عليه بها، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوا لما علم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب نقطع به عناء الطريق، يعني تعب الطريق نتحدث، فقال الله جل وعلا لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر، لأنهم استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين خطر عظيم على المرء، يهلك ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله وهو لا يستفيد شيئا، وإنما قال هذا القول ربما ليضحك الآخرين، إما أن يستهزئ مثلا بصاحب اللحية من أجل لحيته، أو يستهزئ بصاحب الثوب القصير من أجل تقصير ثوبه التي هي السنة ونحو ذلك من الأمور. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعني الرسول والصحابة الكرام رضي الله عنه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يأكلون كثير ويكذبون وعند اللقاء يجبنون ما يتقدمون للمعركة. قال الله جل وعلا لهم لا تعتذروا قد كفرتم. وقد يكون قالوا هذا القول من غير اعتقاد للقلب وإنما كلام باللسان، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أزجعنا بهذا الكلام من باب اللعب من باب التسلية ونحو ذلك. فليحذر المسلم أن يتكلم بكلمة تكون سببا لحبوط عمله والعياذ بالله، وليحرص على الكلام الطيب الذي يستفيد منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت يسلم، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.